إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة 22. قال المصنف عليه رحمة الله: اتخاذهم الدين لهوا ولعبا. قال: إنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هذه آية كتاب الله عز وجل. يقول الشارح: اللهو هو كل باطل يلهي عن الحق، واللعب ضد الجد، وهو ما لا فائدة فيه. فاتخاذ اللهو واللعب دينا يتقرب به إلى الله عز وجل هو من دين الجاهلية، وهذا موجود عند الصوفية، فيتخذون ضرب الدفوف ويتخذون الأغاني عبادة لله عز وجل، يتقربون إلى الله بالأغاني ويتقربون إلى الله بضرب الدفوف. والأغاني وآلاتها له والأغاني وآلاتها لهو ولعب، وهي محرمة في حد ذاتها، فكيف إذا اتخذت عبادة لله عز وجل؟ إذن بين هنا معنى اللهو ومعنى اللعب، فبين بأن اللهو كل باطل يلهي عن الحق، واللهو يحصل للقلوب، فإذا كانت القلوب لاهية فإنها تفسد، لأن القلوب إذا تعلقت بالدنيا فلا شك أنها ستنسى الآخرة، وإذا تعلقت القلوب بالدنيا فإنه لا هم لها بعد ذلك إلا البحث عما تستمتع به وتلتذ به في هذه الدنيا، وهذا يفوت عنها مصالح الآخرة. فاللهو المذموم هنا هو اللهو الذي يفضي بصاحبه إلى الركون إلى الدنيا ونسيان الآخرة. فهؤلاء اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فيأخذون الأمور كلها باللعب والاستهزاء والسخرية والضحك والتفكه وغير ذلك، فهذا هو ديدنهم، اتخذوا هذا الدين لهوا ولعبا. ومن ذلك ما ذكره الشيخ عنهم، وهو الأغاني والموسيقى وغير ذلك، فهذه يتخذونها دينا وهي في ذاتها محرمة، حتى ولو لم يقصد بها التعبد إلى الله فهي محرمة، فكيف إذا أضيفت إلى الدين؟ وهذا دليل على أنها ماذا؟ تزداد حرمة وإثما. ولذلك تجد أن هؤلاء الضلال يتخذون هذه الأشياء ماذا؟ في دين الله، يعني يضيفونها إلى عبادات مشروعة، فتجد أصل العبادة مشروع لكن يضيفون إليه هذه الأشياء، فمثلا يأتون إلى ذكر مشروع يضيفون إليه هذه الدفوف والموسيقى ويتغنون بذلك ويقول نحن نتعبد لله بذلك، وهذا لا شك أنه ليس من العبادة في شيء. يقول الشيخ: ويشبههم الآن الذين يتخذون الأناشيد التي يسمونها الإسلامية ويجعلونها من وسائل الدعوة إلى الله كما يقولون، والدعوة إلى الله عز وجل من الدين، ولا يدخل فيها شيء من الأغاني ومن الأنغام والتنغيمات التي تلهي النفوس وتشغل الناس عن ذكر الله وعن قراءة القرآن، وهي من شعارات المناهج الحزبية وليست من وسائل الدعوة، لأن الدعوة توقيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس بالكتاب والسنة والوعظ والإرشاد والمجادلة بالتي هي أحسن، ولم يتخذ الأناشيد الجماعية وسيلة للدعوة. وتجد هؤلاء ماذا يستندون إلى ما كان يحصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة أبيات شعر فيستدلون بها على باطلهم، وهكذا أهل الباطل يأخذون دليلا لكن وجه الاستدلال به غير صحيح. ولذلك الشيخ رد عليهم هنا قال: وإنشاد الشعر الجيد النزيه للرد على المشركين والدفاع عن الإسلام كشعر حسان بن ثابت رضي الله عنه، أو للتنشيط على العمل والسير في السفر، ليس ذلك تشبيها بالأناشيد الجماعية المستعملة الآن، فلا تقاس عليه لما بينه من الفرق الواضح. وهذا فيه رد عليهم، يأتون إلى أدلة صحيحة لكنهم يقيسون عليها قياسا فاسدا، فمثل هذا القياس يكون مردودا عليه. فالشيخ إذن رد عليهم هذه الشبهة. فالخلاصة إذن في هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا إذا دعوا إلى الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صاروا يسخرون، يعني يسخرون من يدعوهم إلى الله فلا يطيعونه في تحليل حلال ولا في تحريم حرام، ولا يوافقونه في صفة عبادة. ولذلك زين لهم الشيطان أعمالهم، فاتخذوا البحيرة والسائبة والوصيلة وأدخلوا على العبادات ما ليس منها كالطواف ببيت الله، فأدخلوا عليه المكاء والتصدية كما تقدم معنا في الدرس الماضي. أدخلوا على الطواف الذي هو عبادة مشروعة ومن أجل العبادات، أدخلوا عليه التصفيق والتصفير، فكانوا يطوفون وهم يصفقون ويصفرون. إذن فأصل العبادة مشروع لكن أحدثوا هذه الزيادة فخالفوا في صفة هذه العبادة. إذن هذا هو حال أهل الجاهلية. مخالفتهم جاءت في بيان أن التقرب إلى الله تعالى لا يكون إلا بما هو مشروع، فتجد نصوص الكتاب والسنة تدل على هذا، أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما هو مشروع مما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل. إذن فالدين عقيدة وشريعة ومنهجا ودعوة، هذا كله لابد أن يؤخذ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانه لكتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا وجه مخالفتهم. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهو يكمن في أن كثيرا من الناس إذا دعوا إلى التوحيد والسنة استهزأوا بمن يدعوهم وسخروا منه، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فلذلك أحدثوا الأغاني والموسيقى وادخلوها على الذكر، بل بعضهم والعياذ بالله حتى على القرآن، فيقرؤون القرآن على مقامات أهل الفسق والعصيان، وهذا كله من التشبه بهم، وتجدهم يسمون هذه الأمور التي أحدثوها يسمونها بغير اسمها، لأن الشيطان دائما إذا جاء يصرف الناس عن طاعة الله وعبادة الله يأتيهم بأشياء ويسمونها بغير اسمها، يعني أشياء محرمة تسمى بغير اسمها حتى يسهل أخذها ويسهل اتباعها والعمل بها، فتجدهم يسمونها مدائح دينية ويسمونها أناشيد إسلامية، وهي يعني معروفة بضرب الدفوف والنفخ في المزامير وغير ذلك، وهذا لا شك أنه ليس من دين الله في شيء، لا في مسائل العقيدة ولا في مسائل العبادة ولا في الدعوة ولا غير ذلك، فهذه ليست من دين الله في شيء، ولذا يجب الحذر والتحذير من هذا، والواجب على أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحذروا من اتباع سبيل الكافرين والمشركين وأهل البدع والضلال المخالفين لتعاليم الكتاب والسنة، وإنما يأخذوا دينهم عقيدة وشريعة ومنهجا ودعوة يأخذوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما كما عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا أو هذه خلاصة المسألة 22. ثم أورد مسألة أخرى وهي المسألة 23، فقال الاغترار بالدنيا، قال إن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يقول الشارح رضاه الله أهل الجاهلية يعتبرون إعطاءهم الأولاد والأموال من كرمهم على الله عز وجل وأن الله لا يعذبهم، كما قال سبحانه وتعالى عنهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يعني يوسع ويقدر يعني يضيق، الله سبحانه وتعالى يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى، لذلك رد عليهم بقوله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. إذن الميزان عند الله سبحانه وتعالى ليس هو كثرة الأموال وليس هو كثرة الأولاد ولا كثرة العطاء من الله سبحانه وتعالى، لا كثرة العلم ولا علو الجاه ولا المنصب ولا غير ذلك مما يعتبره أهل الدنيا، وإنما الميزان عند الله سبحانه وتعالى هو تقوى، لذلك قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاك، إذن هذا هو الميزان الحقيقي. قال إلى قوله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، قال رحمه حفظه الله فليست كثرة الأموال والأولاد والثروة دليلا على محبة الله للعبد، بل إنه قد يعطي الكافر من أجل أن يستدرجه كما قال الله سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، قد يكون ذلك استدراجا لهم. قال وفي الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، قال أخرجه أو هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وهو بهذا الإسناد ضعيف، لكن ورد بمعنى هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاق. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاق. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. والحديث كما قلت هذا وارد في السلسلة الصحيحة. إذن فليست كثرة الأموال والأولاد دليلا على محبة الله، لأن هذه من أمور الدنيا، والدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يحب ومن لا يحب. إذن فكون الله عز وجل قد أنعم عليك بهذه النعم التي هي زينة الحياة الدنيا، هذا لا يعني أنك كريم عند الله، وهذا لا يعني أن الله عز وجل قد أحبك. فهذا ميزان باطل، هذا ميزان أهل الجاهلية. وإنما الميزان الحقيقي في المحبة هو أن يعطيك الله عز وجل الإيمان، أن يوفقك للإخلاص، أن يوفقك للاتباع، أن يوفقك لتعظيم كلامه، أن يوفقك لتعظيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي علامة المحبة. ولذلك إذا علم يقول أهل العلم، من أراد أن يعرف دليل قبول عبادة الله عز وجل له فلينظر في بعد ذلك في هذه العبادة، هل يوفق لعبادة أخرى أو لا؟ لأن الحسنة تتبعها الحسنة. فمثلا الذي يؤدي فريضة الحج وقد حج بيت الله، ينظر في نفسه بعد الحج، هل زاد إقبالا على الله أم أنه نكص عن عقبيه ورجع إلى ذنوبه ومعاصيه؟ فعلامة قبول هذه الطاعة أن توفق إلى طاعات أخرى. فالله سبحانه وتعالى يعطي الإيمان لمن أحب فقط، وأما الدنيا فيعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره، يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذا دليل على هوان الدنيا. يعني لو كانت الدنيا عظيمة ومعظمة عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يسقي كافرا منها شربة ماء، ولكنه يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب. وإعطاء الدنيا هذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يجب أن تدركه يا عبد الله. الأمور الدنيوية يعطيكها الله سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحانا، من خير أو من شر. الخير ابتلاء وامتحان، والشر ابتلاء وامتحان. إذن فعليك أن تدرك هذه الحقيقة، والذي تغيب عنه هذه الحقيقة سيزن بميزان أهل الجاهلية، يعصي ويذنب وربما يقع في كفر ويرى أن نعم الله تتوالى عليه، فيظن المسكين أنه على خير، وهو ليس على خير، وإنما هو استدراج له. والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل جل في علاه. فلذلك زن نفسك بالميزان الشرعي، زن نفسك مع التقوى التي هي خير لباس تلبسه يا عبد الله. فإن حققت تقوى الله في السر وفي العلانية فأنت في خير، وأما إذا كنت على خلاف ذلك، وأنت إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها وترى أن نعم الله عليك تترى، فهذا استدراج لك. احذر أن ماذا يفجأك هذه لذات الموت فتندم بعد ذلك ولا تحين مندم. يقول الشارح حفظه الله: وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، وكذلك صحابته رضي الله عنهم، يصيبهم الجوع ويصيبهم الفقر والفاقة، وهم أكرم الخلق على الله عز وجل بعد النبيين. والكفار يسرحون ويمرحون في النعم من باب الاستدراج لهم، هذا كما قال سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الله يملي للظالم، لكنه إذا أخذه لم يفلت، وإذا عاقبه فإن عقابه شديد سبحانه وتعالى. فلذلك هؤلاء الكفار يعطيهم من الدنيا، وهذا كما ذكرت من باب الابتلاء والامتحان والاستدراج لهم لعلهم يتوبون، إن لم يتوبوا فإن ذلك يكون عقابا لهم. يقول الشيخ: فلا يستدل بزهرة الدنيا على كرامة أهلها عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يستدل بكرامة العبد على الله إذا كان على عمل صالح، سواء كان غنيا أو فقيرا، فهذا هو الكريم على الله سبحانه وتعالى. يعني انظر في محلك من تحقيق الغاية التي خلقت من أجلها، حتى تعرف نفسك هل أنت كريم على الله أو أنك مهان على الله عند الله سبحانه وتعالى. إن كنت كريما يوفقك لتحقيق الغاية التي خلقت من أجلها، وإن كنت هينا عنده شغلك بزهرة الحياة الدنيا، وهذا من باب الاستدراج لك، فاحذر يا عبد الله. يقول: فهذا هو الكريم على الله سواء كان غنيا أو فقيرا، يعني إذا كان موفقا للعمل الصالح. قال: ومعايير الناس أن أهل الدنيا وأهل الغنى والثروة هم أكرم على الله عز وجل، وأن أهل الفقر وأهل الفاقة إنما كانوا كذلك لهوانهم على الله عز وجل، وهذا هو ميزان أهل الجاهلية، هذا ليس هو الميزان الحقيقي في هذا الشرع الحنيف. إذن خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كان ميزانهم في معرفة محبة الله للعبد وبغضه له هو إعطاؤه زينة الحياة الدنيا أو منعه منها، هذا هو ميزان. يعني من أعطاه فهو كريم عنده، ومن منعه فهو مهان عنده، ولهذا اغتروا بالدنيا، لذلك اغتروا بالدنيا. إذن هذا هو ميزان أهل الجاهلية. مخالفتهم تجدها في نصوص الكتاب والسنة، حيث بين الله عز وجل في كتابه الرد عليهم في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور. فالدنيا يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب إذا شاء سبحانه وتعالى، فليس الذي لا يحبه الله يعطيه الدنيا يخينا، لا، قد لا يحبه الله لا يحبه ولا يعطيه الدنيا فيشقى في دنياه وفي أخرى. فالدنيا يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، إذن فهذا ليس معيار. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ماذا قال بعد ذلك؟ كلا. يعني ليس الأمر كما تظنون، وليس الأمر كما تتصورون، أن الذي يعطى هذا دليل على كرامته على الله، وأن الذي يمنع ويضيق عليه هذا دليل على هوانه على الله، لا، ليس الأمر كذلك، بل الأمر ماذا؟ أن هذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يجب أن تدركه أيها العبد، أن هذا ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن العاقل لا يغتر بما أعطاه الله، لا يغتر بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، بل يقول مثل ما قال نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الله من النعم ما أعطاه وسخر له من مخلوقاته ما سخر، ماذا قال سليمان؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هكذا العاقل يقول. ولنا أسوة بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لما توالت عليه نعم الله سبحانه وتعالى قال هذا ابتلاء وهذا امتحان، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فكذلك أنت يا عبد الله تتخذ هذا الموقف دائما وتنظر إلى مقام العبودية لله سبحانه وتعالى، إذا أعطاك الله فاستحضر أنك عبد الله، وإذا منعك الله فاستحضر أنك عبد الله، واسأل نفسك كيف أتعبد إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المقام الذي أنا فيه الآن، الله أنعم علي بهذه النعم، مقامي إذن في العبودية هو أن أشكر الله عز وجل كما قال سليمان ليبلوني أشكر، فشكر عليه الصلاة والسلام. فكذلك أنت يا عبد الله تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي أنعم بها عليك، وإذا منعك الله وحرمك من شيء أنت تريده فذلك لحكمة يعلمها، أو أصابك بمصيبة فذاك لحكمة يعلمها، فما عليك إذن إلا أن تتعبد له بمقام الصبر فتصبر وتحتسب فتنال الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وتسأله جل وعلا من واسع فضله، وتسلك طرق تحصيل هذا الخير بالأوجه المشروعة. يعني إذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى بضيق في العيش بفقر مثلا أو بفاقة، هذا لا يعني أن الإنسان يبقى فقير، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما يصبر على هذا القضاء الذي قضاه الله له، ويسلك السبل المشروعة في تحصيل الغنى، وهذا لا يضره. لكن أن يكون ذلك على حساب دينه ويضيع ما أوجب الله عليه، أو يسلك السبل المحرمة في تحصيل هذا المال، فهذا هو الذي يجب الحذر والتحذير منه. إذن فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، فإذا أعطاك الله عز وجل أو منعك فليس هذا ميزان على أنه يحبك ولا على أنه يبغضك، لأنه يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. ولذلك إذا أعطاك الله أو منعك فاستحضر مقام العبودية، قل أنا عبد لله، كيف أتعبد لله عز وجل في هذا المقام، مقام النعم أو مقام المصائب. فإن كانت نعم تترى عليك من الله فاشكر الله سبحانه وتعالى وسيزيدك من فضله جل وعلا، وإن منعك وأصابتك مصيبة فعليك أن تصبر وأن تحتسب فتنال ماذا؟ جزاء الصابرين. إذن أنت بين جزاء الشاكرين وجزاء الصابرين. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فيكمن في الاغترار بالدنيا وتعليق القلب بها، فمن أجلها يوالي ومن أجلها يعادي، وهذه المسألة ظاهرة في أهل زماننا إلا من رحم ربه، بل بعضهم لسفهه يصرح بذلك، خاصة حينما يتكلم عن الدول الغربية الكافرة ويمدحها في ما يسميه بالتقدم والرقي المزعوم، فهذا المسكين تجده لا بدينه تمسك ولا لدنيا الكفار أدرك، فهو كالشاة العائرة. تعرفون ما هي شاة العائرة؟ شاة العائرة هي المترددة التي لا تدري هل تتبع هذا القطيع أو تتبع هذا القطيع، لأن الشاة العائرة هي التي تطلب الفحل فتذهب مرة إلى هذا القطيع ومرة إلى هذا القطيع طلبا للفحل، لذلك هي أسيرة شهوتها. وهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمنافق، المنافق شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة العائرة فقال عليه الصلاة والسلام: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. لماذا؟ لأن همها تحقيق شهوتها. فكذلك الذي يغتر بهذه الدنيا ويتعلق قلبه بهذه الدنيا، فتجده مرة مع هذا ومرة مع هذا يتماشى مع مصالحه، مرة مع الكفار، مرة مع المنافقين، مرة مع المبتدعة، مرة مع الضلال، أينما وجد مصلحته فإنه يتبعها، لأنه مغتر ومتعلق قلبه بهذه الدنيا. ولذلك يجب على من يريد تحقيق النجاة من هذه الدنيا وتحقيق الغاية التي خلق من أجلها فيها، عليه ماذا؟ أن يسعى إلى اتباع كتاب الله عز وجل واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من مسائل الجاهلية، فإن الأمور تتكرر، فما حصل منهم قد يحصل من أهل زماننا، هو يتفاوت من مكان إلى آخر ويتفاوت في إنسان إلى آخر. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يرزقنا وإياكم الإخلاص له بجميع الأعمال، متابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.